كده يا فضيلة الأستاذ. لا يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد الله. لا جميل. الحمد لله الذي صدقنا وعدا. يا شيخ. أيوة حياة المصطفى. ما شاء الله. نعم يا مولانا نعم. الحمد لله الذي تجلي هذا المساء والله الله خليك معنا شوية والشكر يا دولا يا حاج عبد. ايوه معانا شويه كده لما تغلط الناس شويه الله يهديك. الله الله الله. نعم يا مولانا نعم. نعم نعم. ايوه فتح باب الجنه في عيون الناس طبعا. وقال الحمد لله الذي صدقنا. كده يا امين فراس كده هو كده من حول العرش يسبحون

الله يا يا نور النبي يا حاج. اي والله الله اكبر والله عجبان الوتيره دي يا حاج. الوتيره دي بالذات يا صلاه النبي إليه المصير. إذا شير بسم الله الرحمن الرحيم حميم. أيوه الله أكبر. إذا أستاذ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر الثواب شديد العقاب. الله جلاله الله سبحانه جل جلال الله. جد على الوقت في التحديد. جديد على طول يا حج عبدو. كده صلاة النبي. كده عم القرآن. الله. كيف كان يا قومي. الله. أي والله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يا مولاي. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين صلى على حضرة النبي. يبدا عليه بداه النبي. الله يبدا عليه. اي والله. هواك الله يا شيخ. مجال هواك يا معلم. الله الله. كده عم الحج. هواك الله يا شيخ. واستغفرون للذين ربنا يهديك علينا لك المصطفى. الله. وقيهم عذاب الجحيم. جميل يا مولانا. يا رب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن يا شيخ. أيوة. يا شيخ. أيوة. يا رب. يا رب. أيوة. يا رب. اللهم صل على النبي. أرض الآيات عاوزة شوية. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي الله أكبر. نعم.

الله جل جلال الله كده حج أيوة يا شيخ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وما يتذكر إلا من يؤمن يا صلاة النبي اللهم صل على النبي فالحمد لله العلي الكبير الله أكبر كده عمل حج هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا الله قادر جل جلاله وما يتذكر إلا الله عظيم يا مولانا عظيم يا مولانا الله أكبر. أمين القرآن. لبل الملك اليوم. يا شيخ. لبل الملك اليوم. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. لبل الملك اليوم. اللهم صل على النبي. أيوه يا شيخ. يا النبي. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم إلا للواحد القادر اليوم تجزى كل نفس الله الله على خلف النبي عليك النبي اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم يا مدبر لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القادر اليوم تجزى كل نفس الله القوي إذا حاج يا سلام أيوة يا شيخ نعم النبي لا قل من يا نور النبي إن الله